متى يعلو عراقي من جديد وعلى أعشاشه يعود الحمام عراقي بات في ليل حالي يسود الخوف فيه والظلام بشائر رحمة عراق حب عراق الخير نقرئك السلام أشكو سنين العجاب فأسبل علي